طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، تكلمنا أمس عن البناء وقلنا البناء ضد الإعراب، والبناء الإعراب تغيير أواخر الكلم، والبناء ماذا؟ لزوم آخر الكلمة حركة أو سكون. زاد المؤلف لغير عامل، قلنا أخرجنا ما لزم حركة بسبب عامل مثل ماذا؟ سبحان الله، لازمت الفتح بسبب عامل، فهي مفعول مطلق دائما وأبدا لفعل محذوف. ولغير اعتلال أخرج ما كان في آخره حرف علة مثل الفتى، فالفتى لازم السكون ولو يعني سبق بعامل رفع أو عامل نصب أو عامل خفض، لكن لازم السكون بسبب ماذا؟ حرف العلة. هذا في الظاهر، ولكن في الحقيقة حصل له تغير في التقدير. وهذان المثالان اللذان ذكرهما المؤلف سبحان الله وكذلك الفتى لا داعي لذكرهما لأنها معربة. سبحان الله منصوب والفتى بحسب موقعه من الجملة، فنقول البناء ما لزم حالة واحدة، أو قل ما لزم حركة أو سكون. المبني هو ما لزم حركة أو سكون، إلى هنا واضح؟ ويكفيك أن تمثل للمبني بهذا المثال: جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. فهؤلاء مبنية على الكسر في محل رفع وفي محل نصب وفي محل خفض. والمؤلف ذكر أمثلة للمبني على الضم، مثل بماذا؟ منذ وحيث، ومثل للمبني للكسر بهؤلاء وحذامي وأمسي، ومثل للمبني على السكون بماذا؟ بمن وكم، ومثل للمبني على الفتح بأيش؟ أين وكيف. واضح؟ فلو جاءك سؤال مثل للمبني على الكسر، مثل بأي مثال من الأمثلة التي ذكرها المؤلف. ودرسنا اليوم علامات الإعراب، لأن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه كم؟ أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه أقسام الإعراب الأربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. الرفع له علامات تدل عليه، والعلامة الأصلية للمرفوع ما هي؟ الضمة. إذا كان الاسم مرفوعا أو الفعل مرفوعا، فعلامة الرفع الأصلية ما هي؟ الضمة. إذا لم تأتي الضمة توجد علامات تنوبها، ولهذا قال المؤلف للرفع أربع علامات. للرفع كم؟ أربع علامات. هات من دين. قال الضمة، وهذا هي الأصل، الضمة والواو والألف والنون. إذن المرفوع سواء كان اسما أو كان فعلا، فعلامة رفعه إما الضمة أو ما ينوب عن الضمة. وماذا ينوب عن الضمة؟ الواو والألف والنون. إذن درسنا اليوم علامات الرفع. القسم الأول من أقسام الإعراب ما هو؟ الرفع. القسم الأول من أقسام الإعراب ما هو؟ الرفع. قال وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. القسم الأول من أقسام الإعراب ما هو؟ الرفع. وأخذنا تعريف الرفع لغة: العلو والارتفاع، واصطلاحا تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما نبع عنها. ماذا ينبع عنها؟ الواو والألف والنون. طيب علامات الرفع، قبل أن نذكر علامات الرفع انتبه معي، الذي فعل الفعل ماذا يسمى؟ فاعلا، والفاعل دائما وأبدا مرفوع. الآن لو قلت لك سرق زيد، من الذي فعل السرقة؟ من الذي سرق؟ من الذي فعل الفعل؟ زيد. إذن زيد فاعل، صح أم لا؟ كيف عرفنا أنه فاعل؟ هو الذي فعل الفعل. قلنا الذي فعل الفعل يسمى فاعلا، وبما أنه فاعل فهو دائما وأبدا مرفوع. إذن سرق فعل ماض لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، سرق. وزيد فاعل، كيف عرفنا؟ هو الذي فعل الفعل، والذي فعل الفعل ماذا يسمى؟ فاعل. والفاعل دائما وأبدا مرفوع، بعبارة يعني قد تثبت في ذهنك، قلنا الفاعل لم يسمع عن العرب إلا مرفوعا. بعبارة أخرى الفاعل ولد مرفوعا، فلا يمكن أن ترى فاعلا منصوبا أو فاعلا مخفوضا، فالفاعل دائما وأبدا مرفوع. الآن سرق زيد، زيد هو الفاعل لأنه هو الذي فعل الفعل، والفاعل دائما وابدا مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. واضح إلى هنا؟ طيب من يمثل لنا للفاعل من الذين لم يدرسوا معنا من قبل، لم يدرس النحو من قبل؟ عندك ضبيبي تفضل مثل للفاعل. جاء زيد، غير جاء زيد، دخل زيد، مثل عشر أمثلة سهلة. أكل زيد، شرب زيد، فهم زيد، كتب زيد، درس زيد. هنا زيد فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل، والفاعل دائما وأبدا مرفوع. طيب ما هي علامة رفعه؟ قد تكون الضمة، قد يكون مرفوع علامة رفعه الضمة، أو ما ناب عن الضمة، ماذا ينوب عنها؟ الواو أو الألف، واضح؟ أو النون، لكن النون خاص بالفعل المضارع. طيب القاعدة الثانية، أخذنا أن الفعل المضارع إذا سبق بناصب يكون ماذا؟ منصوبا مثل لن يذهب، وإذا سبق بجازم يكون مجزوما مثل لن يذهب، وإذا لم يسبقه ناصب ولا جازم إيش يكون؟ مرفوع. الآن يذهب فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، فيذهب وسوف يذهب مرفوع، صح أم لا؟ لماذا مرفوع؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، فإذا سبقه ناصب يكون منصوبا، وإذا سبقه جازم يكون مجزوما، وإذا لم يسبقه ناصب ولا جازم يكون مرفوعا. لماذا مرفوع؟ تقول لتجرده عن الناصب والجازم، أو قل لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. إلى هنا واضح؟ طيب علامة رفعه الضمة، فالفعل المضارع إذا كان مرفوعا فيرفع بالضمة أو ما ناب عنه. طيب إلى هنا واضح يا شباب؟ انتبه معي. القسم الأول من أقسام الإعراب ما هو؟ الرفع. والرفع له أربع علامات، أربع علامات تدل عليه، واحدة أصلية وثلاث نائبة عن هذه الأصلية. ما هي العلامة الأصلية للرفع؟ الضمة. ما جاء في الضمة؟ ينوبها الواو أو الألف أو النون. الآن سنبدأ بالضمة، بالعلامة الأصلية. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. من أين لنا هذا الكلام؟ من أين لي هذا الكلام؟ من المثل. من حفظ المثل سهل عليه الشرح. قال للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. ثم قال: أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: واحد ألف المفرد، اثنان جمع التكسير، ثلاثة جمع المؤنث الثالث، أربعة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. انتبه معي، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء إذا كان مرفوعا، إذا كان مرفوعا، يعني الاسم المفرد فاعل، جمع التكسير فاعل، جمع المؤنث السالم فاعل، يعني مرفوع، لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع. فإذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة. إذن الضمة تكون علامة للرفع في كم؟ في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. الآن يا شباب نريد أن نعرف ما هو الاسم المفرد، وما هو جمع التكسير، وما هو جمع المؤنث السالم، وما هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب نبدأ بماذا؟ بالاسم المفرد. كم للرفع علامات؟ أربع. الأولى الضمة، الضمة تكون علامة للرفع في كم؟ في أربعة مواضع. فالذي درس أول مرة معنا احفظ المثل، احفظ المثل، إذا حفظت المثل سهل عليك الشرح وربما ما تحتاج إلى شرح. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد. الآن سنذكر تعريف الاسم المفرد من أجل أن يسهل عليك. الاسم المفرد تعريفه: ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، هذه ما ذكرناها بالأجر، من نذكرها هنا، ولا من الأسماء الستة أو قل الخمسة، طيب انتبه معي حضرك الله، سآتي بمثال وأنت انتبه. الآن لو قلنا زيد، هل هو اسم مفرد أم ليس اسما مفردا؟ طبعا نريد نطبق عليه التعريف. زيد هل هو مثنى؟ زيد مفرد يدل على واحد، صح أم لا؟ طيب لو قلنا زيدان رجلان، هذا ليس اسما مفردا بل هو ايش؟ مثنى، دل على اثنين. طيب الآن زيد هل هو اسم مفرد؟ عفوا، هل هو مثنى؟ ليس مثنى لأنه لا يدل على اثنين، فالمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، وزيد لم يدل على اثنين ولا على اثنتين. طيب هل هو جمع؟ ألا أنا أقول لك زيد تفهم عشرة رجال؟ ليس جمعا. إذن زيد ليس مثنى ولا جمع. هل هو ملحق بالمثنى أو الجمع؟ سيقول قائل ما هو الملحق؟ سأتيك بأمثلة تحفظها. مثلا اثنان هذه ملحقة بالمثنى، عشرون ملحقة بالجمع. كيف عرفنا أنها ملحق؟ انتبه معي، سيأتي درس الملحق في المتممة. لكن الذي ليس له مفرد من أصله، ليس له مفرد من لفظه، يعتبر ملحق. الآن اثنان، ما مفرد اثنان؟ الآن زيدان، ما مفرد زيدان؟ زيد، هل له مفرد من لفظه؟ إذا مثنى. طيب الآن اثنان ما مفردها من لفظها؟ واحد، هل واحد من لفظه كلفظ اثنان؟ كلفظ اثنين؟ لا، واحد صح، مفرد اثنان واحد، لكن هل اللفظ نفس اللفظ؟ إذا هذا ملحق. عشرون، الآن مسلمون، ما مفرد مسلمون؟ مسلم. طيب ما مفرد عشرون؟ عشرة، هذا جنان. ما لكم؟ عشرة مفرد عشرون، ليس لها مفرد من لفظها. نصف العشرين درست رياضيات، كيف تقول لي وأنت ما درست رياضيات؟ عشرون، لو قلت لك ما نصف العشرين تقول لي عشرة، لكن ما مفرد عشرين؟ ليس لها مفرد من لفظها، ليس لها مفرد. مثلا هذه خليها بالبيت، لا كمنها. واضح الآن؟ إذن الآن الملحق ما كان على صورة الشيء ولم يستوفي شروطه. فالآن اثنان على صورة المثنى ولكنها لم تستوفي شروط المثنى، فمن شروط المثنى أن يكون له مفرد من لفظه. الآن رجلان، ما مفرده؟ رجل. أسدان، أسد. بيتان، بيت. امرأتان، امرأة. هل لها مفرد من لفظها؟ إذن هذا مثنى. فإذا لم يكن له مفرد من لفظه فيعتبر ملحق بالمثنى لأنه على صورة المثنى. إذن اثنان ليست مثنى وإنما هي ملحقة بالمثنى. كيف عرفنا؟ نقول لأنها على صورة المثنى ولم تستوفي شروط المثنى. من شروط المثنى أن يكون له مفرد من لفظه. عشرون، هل هو جمع هل هو جمع؟ ملحق بالجمع لأن من شروط الجمع أن يكون له مفرد من لفظه، وعشرون جاءت على صورة الجمع ولم تستوفي شروط الجمع. إذا لم تفهم هذا التعريف وهذا الضابط، ما ليس مثنى. الآن زيد اسم مفرد لأنه ليس مثنى، صح أم لا؟ وليس جمعا وليس ملحقا بالمثنى وبالجمع. الملحق قلنا مثل إيش؟ اثنان ملحق بالمثنى، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون ملحقة بماذا؟ بالجمع. طيب هل هو من الأسماء الستة؟ الآن سيقول قائل ما هي الأسماء الستة؟ الأسماء الستة ستذكر معك ستة أسماء: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال، هنوك. هل زيد واحد من هذه الستة؟ لا. إذا لم يكن مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بالمثنى ولا بالجمع ولا من الأسماء الستة، إيش يكون؟ اسم مفرد بغض النظر، اسم لمذكر أو اسم لمؤنث، اسم لحيوان أو اسم لجماد، اسم لبلدة أو اسم لمدينة، فإذا توفر فيه هذا التعريف فهو اسم مفرد. طيب عند من؟ الذي فهم الاسم المفرد فهما دقيقا يرفع يده. متأكد؟ طيب قم أنت. الذي رفع يده هناك معه قلم أخضر في يده، انظر القلم الذي خلفك. أنت نعم صاحب العمامة الحمراء. ما القلم الذي في يدك؟ ما الذي رفع يده عندك؟ أنت هل أخضر ولا لا؟ بعضهم يرى الأزرق أخضر. هل أخضر هذا واضح الذي عنده عمى ألوان يفحص نظره. طيب السؤال عندك، مسجد اسم مفرد أو مكان للعبادة؟ انتظر، مسجد اسم مفرد أو مكان للصلاة؟ سمعتم؟ هذا الذي فهم الاسم المفرد فهما دقيقا. مسجد اسم مسبح ولا اسم مكان للصلاة؟ اسم مفرد. كيف عرف؟ أكمل. ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. أحسنت، لا يشكل عليه. الاسم المفرد قد يكون مسبح، قد يكون مكان للصلاة، قد يكون ملعب، قد يكون اسم إنسان، قد يكون اسم حيوان. أحسنت الناس حضرك الله، واضح الآن. فالآن مسجد اسم مفرد، تقول لي مكان للصلاة لا مانع. الاسم المفرد قد يكون اسم لمكان للصلاة، اسم لبلدة، اسم لمدينة، اسم لحيوان، اسم لجماد، هو اسم مفرد. كيف عرفنا أنه اسم مفرد؟ مسجد ليس مثنى، لم نقل مسجدان، وليس جمعا، لم نقل مساجد، ولا ملحق بالمثنى أو بالجمع، ولا من الأسماء الستة التي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك ودمال، هل هو واحد منها؟ إذن مسجد اسم إيش؟ مفرد. تقول لي مكان للصلاة، نعم لا مانع. طيب الآن مكة، ها مكة بيت الله الحرام فيها، وهذه بلدة يعني معظمة، قولا واحدا. وما هي بلاد الله الحرام؟ لا، هي اسم مفرد. كيف عرفنا؟ ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة ولا ملحقا بهما. طيب، ولا ملحقا بهما، إلى هنا واضح. طيب من يمثل لنا بعشر أمثال للاسم المفرد؟ أحد عنده شخص مشغول بجوال أو بدفتر أو بكتاب؟ بيضاني تفضل، مثل لي بعشر أسماء للاسم المفرد غير أسماء البشر، أسماء الجن، شجرة، حجرة. سمعتم؟ قال لكم شجرة وحجرة اسم مفرد. كيف عرف؟ أحسن، ما تقول لي لأنه اسم مفرد الضحى الضحى. طيب اسم مفرد الآن شجرة، لأنها ليست مثنى ولا مجموعة ولا من الأسماء الخمسة ولا ملحق بالمثنى والجمع. إذا زد، مسبح، بحر، البحر بأكمله بما فيه من حيتان وأسماك وسفن اسم مفرد. سلحفة، سلحفة، الصواب سلحفة. طيب وسلحفة اسم مفرد، كيف؟ هي برمائية، يعني لا تعيش في البر ولا تعيش في البحر، كيف؟ إذا أحسن، هكذا الإجابة. فهمتم؟ الآن الشاهد من تعريفنا بالاسم المفرد، إذا كان مرفوعا، هذا الشاهد الآن ذكرنا الاسم المفرد، لماذا ذكرناه؟ إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة. الاسم المفرد، دعي الكلام، الاسم المفرد إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه إيش؟ الضمة. نمثل الآن، نقول جاء أسد، جاء فعل ما صح أم لا؟ لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، جاء جاءت. أسد فاعل، كيف عرفنا أنه فاعل؟ هو الذي فعل الفعل، وعندنا قاعدة، الذي فعل الفعل يسمى فاعلا، والفاعل دائما وأبدا مرفوع. إذن أسد فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة. السؤال هنا، لماذا علامة رفعه الضمة يا محسن؟ لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد، واضح الآن؟ طيب عندما عندك يا عادل رأيت، طيب حمارا عندك، حمار اسم مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث أو فعل مضارع، ما هو؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ لا تقول لي اسم مفرد اسم مفرد، كيف عرفت؟ أحسنت هذا لما أقول لك كيف عرفت تذكر. الآن حمارا اسم مفرد لأنه ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما يعني بالمثنى والجمع ولا من الأسماء الستة. طيب مرفوع علامة رفعه ليس مرفوعا، إذا لا يشكل عليك. هنا لما أقول لك مرفوع تقول لي لا هذا مفعول به، حمارا مفعول به لأنه وقع الفعل عليه، والذي وقع الفعل عليه إيش يسمى؟ طيب لو قلت جاء حمارا خطأ، لماذا؟ لأن حمار فاعل والفاعل دائما وأبدا مرفوع، وهنا حمار فاعل إذن يكون مرفوعا. علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. إذن يا شباب الاسم المفرد إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. فعلامة رفعه الضمة. طيب قال الله، قال الله عندما تده هذا فيها توحيد عقيدة، تخرج من الإسلام، تدخل تدرس لنا تخرج من الإسلام. عندك تاني اسمك محمد، عندك يا محمد قال فعل ماضي، كيف عرفت؟ يقبل تاء التانيث الساكنة، هذا درسناه، قلنا لكم العلامات من أهم الدروس. لما تقول فعل ماضي كيف عرفت؟ يقبل تاء التانيث الساكنة. قال قالت، قام قامت، جاء جاءت، فهم فهمت. الله، الله الخالق المدبر. طيب فاعل، كيف عرفت أنه فاعل؟ كيف عرفت أنه فاعل؟ هل أخذنا نعرف أنه فاعل لأنه اسم مفرد؟ لأنه هو الذي فعل الفعل، هو الذي قال، هو الذي فعل الفعل. إذن الله فاعل والفاعل دائما وأبدا مرفوع. عندك علامة رفعه لماذا؟ الله اسم مفرد. متأكد؟ كيف عرفت؟ حسن لما أقول لك كيف عرفت؟ لأنه ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. واضح الاسم المفرد؟ أحد عنده إشكال فيه؟ ننتقل إلى ما بعده. إذن الاسم المفرد إذا كان مرفوعا، إذا كان فاعلا أو نائبا عن الفاعل أو مبتدأ أو خبر أو اسم كان، إذا كان في محل رفع فعلامة رفعه الضمة. طيب قبل أن ننتقل، قبل أن ننتقل معنا سؤال مهم عندك يا ولي. فهم الفتى، عندك الإعراب، قال فهم فعل ماض، كيف عرفت؟ فهم فعل ماض لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. فهم فهم، أحسنت. الفتى فاعل، كيف عرفت؟ هو الذي فعل الفعل، هو الذي فهم، هو الذي أحدث الفعل، والذي فعل الفعل يسمى فاعل. إذن الفتى فاعل، ممتاز. مرفوع أو منصوب أو مخفوض أو مجزوم؟ ليش مرفوع؟ لا، هل أخذناه مرفوع لأنه اسم مفرد؟ خطأ، خطأ. أنزلوا أيديكم، لا يتكلم من أحد. الآن قلنا فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل، قلت مرفوع، ليش مرفوع؟ ليش مرفوع؟ ما قلت لك إيش علامة رفعه، السؤال ليش مرفوع؟ لا يتكلم من أحد، ما لكم؟ غدا السوق، ما لكم؟ اليوم ثلاثاء أو اثنين، طيب السوق غدا، ما لكم؟ لا استعجل، لأن الفعل انتبهوا، هذه الإعرابات وإن كنا نكررها وبعضكم قد يعني سئم من كثرتها هي مهمة، بعضهم قد نسيها. الآن قلنا فهم فعل ماضي لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، فهمت. الفتى فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل. مرفوع، كيف عرفنا أنه مرفوع؟ لأن الفاعل ولد مرفوعا، لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع، لأن الفاعل لم يسمع عن العرب إلا مرفوعا. واضح ليش مرفوع؟ السؤال الثاني وهو الخاص بدرسنا، ما علامة رفعه؟ انتظر قبل المقدرة، ما علامة رفعه؟ وليد، وليد اسمه وليد. الضمة. ليش الضمة؟ أحسن، هنا فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل، مرفوع لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع. علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، والاسم المفرد مرفوع علامة رفعه الضمة. السؤال عندك، الضمة الظاهرة أو المقدرة؟ مقدرة على إيش؟ منع من ظهورها؟ أحسن، انظروا التفصيل مهم. طيب عند من؟ من المؤخرة، من المؤخرة. أنا أراك أراك وبعدين تعين هذه. أي شيء تعين؟ أعينك وزير ولا شاوش ولا ما هو؟ انظر، تعلموا اللغة العربية. ذاك الذي يشير بالكتاب قم. هارون ليش تتأخر؟ بدون صدر. طيب عندك نقول تأخر، تأخر القاضي. عندك يا هارون أعرف تأخر فعل ماض، أصاب أم أخطأ؟ أحسنت، فعل ماض لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. تأخر، تأخرت، ممتاز. القاضي فاعل. السؤال عندك كيف عرفت أنه فاعل؟ هو الذي فعل الفعل، يعني هو الذي تأخر. طيب فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل، هو الذي تأخر. مرفوع أو منصوب أو مخفوض؟ مرفوع. ليش مرفوع؟ أحسنت، لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع، لأن الفاعل ولد مرفوعا، لأن الفاعل لم يسمع عن العرب إلا مرفوعا. ممتاز. وعلامة رفعه الضمة. انتظر، ليش الضمة؟ أعيد. مرفوع قلنا فاعل لأنه هو الذي فعل فعل، مرفوع لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع. علامة رفعه الضمة ليش؟ اسم مفرد. القاضي الذي يقضي بين الناس اسم مفرد لأنه ايش؟ لأنه ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة ولا من. أحسن. طيب علامة رفعه الضمة الظاهرة أو المقدرة؟ المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقة. ممتاز، واضح يا شباب؟ واضح. طيب انتبه معي، كم مضى من الوقت؟ نصف ساعة. طيب لا يستأذننا أحد الآن، ننتهي من القراءة، من قراءة الدرس، ولا يستأذننا أحد ولا يخرج أحد. من في المؤخرة أغلق الباب. سيأتي معنا، هذه أوراق كثيرة، اجعلها عندك إلى الغد. طيب افتح الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله، ها أي قرأته؟ من هو؟ هاتي الورقة دي. ستأتي. قال على علامات الإعراب. قال المؤلف عليه رحمة الله، قال المصنف باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. وأقول تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة، أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في بوجود علامة في آخرها من أربع علامات: واحدة منها أصلية وهي الضمة، وثلاثة فروع عنها وهي الواو والألف والنون. مواضع الضمة: قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكثير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأقول تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع: الموضع الأول في أربعة مواضع، الموضع الأول الاسم المفرد يصلح على القطع، والموضع الثاني جمع التكثير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف الاثنين، ولا واو الجماعة، ولا ياء المخاطبة، ولا نون التوكيد ولا نون التوكيد عندكم هكذا، ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، ولا نون نسوة. أما الاسم المفرد فالمراد به ها هنا، الاسم المفرد المراد به ها هنا أي في باب الإعراب، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي، ونحو تزوجت ليلى ونعمة. فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، والفتى ومثله ليلى ونعمة مرفوعات وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وأخي مرفوع عند رفعه ضمة مقدرة على ما قبل، على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة.